بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا اليوم المبارك، يوم الخميس 19 من شهر شعبان من 37,400 ونحن في هذا الجامع، جامع ابن يماني في مدينة جدة، لنعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الأول من دروس شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري عليه رحمة الله. وفي أول هذا الدرس أشكر الإخوة الذين نظموا هذا الدرس في مكتب الدعوة، وأشكر لكم حضوركم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الدرس مباركا، وأن يجعله مفهوما، وأن ينفعنا به في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. إخواني الكرام، ما حضرتم هذا الدرس إلا لمعرفتكم بأهمية علوم اللغة، وعلى رأس علوم اللغة علم النحو. لا أرفعه، طيب سأريد ماء. فعلم النحو من أهم علوم اللغة، وليس كل اللغة، ولكنه من أهم علوم اللغة. وهذا العلم كغيره من العلوم له طريقة معروفة لدراسته وتلقيه، فلن نطيل في بيان الطريقة المثلى في دراسة النحو، لأني كررتها كثيرا في عدة دروس، والوقت في هذا الدرس ضيق، ولعله يكفي فيما نريد أن نشرحه في هذا الكتاب. فمن أراد أن يسأل عن الطريقة المثلى في دراسة النحو فأرجو أن يتكرم وأن يراجع ما ذكرته في ذلك في دروس سابقة كثيرة، ولمقطع صوتي منشور عن طريقة دراسة النحو، وكذلك لدراسة النحو مراحل وكتب مناسبة، فللمبتدئين هناك كتاب الآجرومية لابن آجروم رحمه الله تعالى، وقد شرح في هذا المسجد من قبل، شرحته. ولأيضا للمبتدئين كتاب سميته النحو الصغير، وقد شرحته أيضا، وكل هذه الشروح موجودة في النت يمكن أن تراجعها. وللمتوسطين كتب عدة، منها الأزهرية للشيخ خالد الأزهري رحمه الله، عصري السيوطي، ومنها قطر الندى وبل الصدى لابن هشام الأنصاري. وقد شرحت الأزهرية لأنه للمتوسطين من قبل، وأشرح الآن قطر الندى بإذن الله تعالى. أنا أذكر ذلك لأمور، منها أن تتذكروا أن هذا الدرس في قطر الندى وهو للمتوسطين وليس للمبتدئين ولا للكبار ولا للمنتهين، فسنحاول بإذن الله أن يكون الدرس مناسبا لهذه الفئة للمتوسطين. فلهذا لن نعيد ما ذكرناه في شرح الآجرومية أو في شرح النحو الصغير للمبتدئين، وإنما سنتجاوز ما شرحناه من قبل للمبتدئين، وسنصرف الوقت المتاح لشرح ما زاده قطر الندى على الآجرومية. فلهذا ينبغي للإخوة الحاضرين أن يراعوا ذلك وأن يراجعوا النحو الذي درسوه من قبل في الآجر الرومية لكي يسيروا معنا، والإخوة إن شاء الله على ذلك قادرون، ولكنني أنبه على ذلك فقط. وكنت فعلت ذلك أيضا من قبل عندما شرحت الأزهرية، فقد شرحت الأزهرية في حائل في قرابة 15 درسا فيما زادته الأزهرية على الآجر الرومية، ثم شرحت الأزهرية شرحا كاملا في قرابة 30 درسا، ولن نتمكن من الحصول على 30 درسا في هذا الوقت، فلهذا سنشرح ما زاده قدر الندى على الآجر الرومية إن شاء الله تعالى. هذا الكتاب يا إخوان، قدر الندى وبل صدى لابن هشام الأنصاري رحمه الله تعالى، من عدة كتب ألفها ابن هشام للمتعلمين، فقد ألف رحمه الله تعالى للمبتدئين كتابا سماه شذور الذهب، وهو مطبوع ومشهور وشرحه، وألف للمتوسطين هذا المتن قطر الندى وبل الصدى وشرحه، وألف للكبار أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك وهو مشهور ومطبوع، وألف للمنتهين كتابا سماه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب وهو مطبوع ومشهور، فقد ألف كتابا لكل فئة من متعلمي النحو. ولكن أشهر هذه الكتب في المجال التعليمي قطر الندى وبل الصدى وأوضح المسالك. وقد رتب رحمه الله تعالى هذا الكتاب ترتيبا يراه مناسبا لطالب العلم المتوسط، فسنجد أنه بدأ كما بدأ النحويون ببيان موضوع النحو، وهو الشيء الذي يدرسه النحو ويبحث فيه، وهما الكلمة والكلام، فإذا انتهى من ذلك سينتقل إلى الكلام على الأحكام الإعرابية وما يتعلق بها من تفاصيل، ثم سيبدأ بالكلام على إعراب الفعل المضارع، ثم سيجعل أكثر النحو الباقي لإعراب الاسم. فهكذا رتب كتابه عليه رحمة الله. فبدأ كلامه في هذا الكتاب على الكلمة، لأن الكلمة أصغر جزء في الكلام، والكلمة والكلام هما موضوع النحو، أي الشيء الذي يدرسه النحو ويبحث فيه، فالنحو لا يدرس السيارات ولا العمارات، وإنما موضوعه الذي يدرسه ويبحث فيه ويطبق عليه الكلام والكلمة. فبدأ بتعريف الكلمة فقال رحمه الله تعالى: الكلمة قول مفرد. فعرف الكلمة بأنها قول مفرد، والمراد بالقول هو الصوت الملفوظ من الفم، فالصوت الملفوظ من الفم يسمونه قولا، إذا كان له معنى، إذا كان له معنى سواء كان هذا المعنى كاملا تاما ويسمونه حينئذ المفيد، أو كان هذا المعنى ليس بتام وإنما مجرد معنى. فلهذا ما كل ذلك قول، فكل صوت يلفظ من الفم ويكون له معنى سواء كان هذا المعنى كاملا تاما مفيدا أم لا فإنه يسمى قولا. فلهذا يشمل كل ما في الكلمة والكلام من أجزاء، سواء كانت مكونة لكلام مفيد أم غير مكونة لكلام مفيد. وقال مفرد لكي يميز الكلمة عن الكلام، فإن الكلمة قول مفرد يعني لفظة واحدة بخلاف الكلام الذي سيأتي، فإن الكلام هو القول المفيد. القول كما عرفنا هو الصوت الملفوظ من الفم، والمفيد يعني ما كان له معنى كامل تام والذي يبين لك أن هذا المعنى كامل وتام أنه يمكن أن تسكت عليه لأن الفائدة تمت وكملت. فلهذا لو قلنا باب فهذه كلمة لأنها لفظة واحدة، فإذا قلنا باب هل تفهم شيئا أم لا تفهم شيئا؟ يعني إنسان ما قلنا له شيئا وإنسان قلنا له باب يفهمان فهما واحدا؟ ها؟ لا. فالذي قلنا له باب يفهم أن هناك باب، لكن عد ما بال هذا الباب ماذا حدث لهذا الباب لا يفهم، لكن يفهم كلمة باب يعرف الباب مكان الدخول، فهو فهم معنى ولكنه معنى ليس بكامل ليس بتام. كذلك لو قلنا مثلا محمد يفهم أن هناك شخص ذكر اسمه محمد، لكن ما باله ما يعني يعرف معنى ناقصا معنى ليس بتام، لكن كلمة محمد لها معنى. فهذا معنى أن الكلمة قول مفرد يعني قول له معنى ولكن هذا المعنى ليس بتام، لأن المعنى لا يتم إلا في الكلام، الكلام هو القول المفيد، والقول المفيد لا يتم إلا بجملة فعلية أن تسند فعلا إلى اسم كذهب محمد أو يذهب محمد أو اذهب، أو بجملة اسمية أن تسند اسما إلى اسم كأن تقول محمد ذاهب. فهذا هو تعريف الكلمة. ثم بعد ذلك بعد أن عرفها لنا وعرفناها بين أنواعها وأقسامها، فقال وهي اسم وفعل وحرف. وانقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف كما ذكرنا في الشرح السابق للآج الرومية هي الضرورة الأولى في النحو، فهذا أمر لا بد من إتقانه وتمييزه تمييزا تاما بحيث ما يلتبس نوع الكلمة على الطالب. أول ما تبدأ في التعامل النحوي مع الكلمة أردت أن تعربها أو أن تصدر أي حكم نحوي يتعلق بها، فأول أمر يجب أن تقوم به طلب منك أو لم يطلب منك أن تعرف نوعها، هل هي اسم فتذهب إلى أحكام وإعراب الأسماء أم فعل فتذهب إلى أحكام وإعراب الأفعال أم حرف، وهكذا. ومن لم يتقن هذه الضرورة فإنه سيضيع من أول الطريق. فلهذا بدأ ابن هشام كغيره من النحويين بالتمييز بين أنواع الكلمة مبتدئا بالاسم، فقال فأما الاسم فيعرف بأل كالرجل وبالتنوين ك كرجل وبالحديث عنه كتائي ضربت. فميز الاسم عن أخويه الفعل والحرف بعلامات نسميها العلامات المميزة، ليست علامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة والسكون، لا، وإنما علامات مميزة تميز هذه الكلمة أنها اسم وليست فعلا ولا حرفا. وهذه العلامات المميزة درسناها من قبل فلا حاجة لشرحها مرة أخرى، إلا أن ابن هشام زاد هنا علامة لم تذكر في الآج الرومية، وهي العلامة التي ذكرها بقوله والحديث عنه كتاء ضربت. هذه العلامة يعبرون عنها أيضا بتعبير آخر فيقولون الإسناد إليه، فالاسم ينكشف ويتميز عن الفعل والحرف بأنه الكلمة التي يجوز ويمكن أن تسند إليها، أن تسند إليها. إذن سنحتاج إلى أن نشرح نظرية الإسناد. نظرية الإسناد هي النظرية التي تقوم عليها كل اللغات. اللغات إنما يقوم الإفهام فيها بالإسناد، يعني أن تسند شيئا إلى شيء فيتم بذلك المعنى. من ذلك مثلا إذا أردت أن تخبر عن محمد بأنه نجح، أردت أن تسند النجاح إلى محمد، فلك أن تسند النجاح إلى محمد فتقول نجح محمد، أو ينجح محمد، أو انجح، على حسب المعنى والزمان الذي تريد. فإذا قلت نجح محمد فقد أسندت النجاح إلى محمد، فالنجاح هو المسند الذي أسندته، ومحمد هو المسند إليه الذي أسندت النجاح إليه. طيب، ولك أن تقوم بعملية الإسناد بالأسماء فتقول محمد ناجح، فمحمد ناجح أيضا من حيث الإسناد أسندت النجاح إلى محمد، فالنجاح هو المسند وهو المتمثل في كلمة ناجح، ومحمد هو المسند إليه ومتمثل في كلمة محمد. طيب، إذن فالكلام والمراد به الجمل، الجملة الاسمية والفعلية، لا بد أن يتكون من مسند ومسند إليه. فالمسند إليه لا يكون إلا اسما، المسند إليه في الجملة الاسمية لا يكون إلا اسما، والمسند إليه في الجملة الفعلية لا يكون إلا اسما. فالمسند إليه في الجملة الاسمية هو المبتدأ محمد ناجح، والمسند إليه في الجملة الفعلية هو الفاعل نجح محمد. إذن فيمكن أن نعيد شرح هذه المسألة فنقول المسند إليه لا يكون إلا اسما، والمراد بالمسند إليه هو المبتدأ في الجملة الاسمية والفاعل في الجملة الفعلية. فلهذا سبق في شرح الأجرمية وسيأتي في قدر الندى أن المبتدأ لا يكون إلا اسما بخلاف الخبر، فقد يكون اسما أو فعلا أو جملة أو شبه جملة. وكذلك الفاعل لا يكون إلا اسما، لماذا لا يكون المبتدا والفاعل الا اسما؟ لانهما مسند اليه، والمسند اليه لا يكون الا اسما، بخلاف المسند فقد يكون اسما محمد ناجح ناجح، وقد يكون فعلا كنجح محمد. وهذه العلامة وهي الإسناد إليه أو الحديث عنه أنفع العلامات، لأنها تنطبق على جميع الأسماء، بخلاف العلامات الأخرى فإنها تنطبق على بعض الأسماء دون بعض، إلا أن العلامات الأخرى أسهل لأنها علامات لفظية كالتنوين رجل، كأل الرجل، فهي علامات لفظية سهلة واضحة، بخلاف الإسناد إليه فهي علامة معنوية تحتاج إلى فهم، فلهذا كما رأيتم لم تذكر في متن المبتدئين وإنما ذكرت في متن المتوسطين مراعاة لذلك. فلهذا لو قلنا مثلا نجح محمد، محمد هو المسند إليه الذي أسند إليه النجاح هو اسم، فإذا قلت نجحت نجحت أسندت النجاح إلي، وأنت ما الذي يمثلك في هذه الجملة نجحت؟ تاء المتكلم أو تاء الفاعل، فلهذا نقول إن تاء المتكلم أو تاء الفاعل هنا اسم. ما الدليل على أن التاء في نجحت اسم؟ لأنك أسندت النجاح إليها، يعني وقوعها مسندا إليها، والمسند إليه لا يكون إلا اسما. إذن فالضمائر كلها أسماء بدلالة الإسناد إليها. طيب، بعد أن ميز الاسم عن أخويه الفعل والحرف بين أن الاسم يأتي معربا ويأتي مبنيا، فقال وهو ضربان معرب وهو ما يتغير آخره بسبب العوامل الداخلة عليه كزيد، ومبني وهو بخلافه. فبين أن الاسم يأتي معربا وعرفه ويأتي مبنيا ولم يعرفه، وإنما عرفه بالخلاف بالعكس، فقال إن المبني خلاف المعرب. وقد شرحنا الاسم المعرب والاسم المبني في شرح المبتدئين، وستلحظون يا إخوان أن أصول النحو وهي التي في الكلام على الكلمة والكلام وعلى الأحكام الإعرابية ليس فيها زيادات كثيرة، لأن أصول النحو ينبغي أن يفهمها الطالب حتى المبتدأ لا بد أن يعرفها لكي يفهم النحو، بخلاف الأحكام التفصيلية أو الفرعية أو التي تسمى الفروع، فسنجد أن الزوائد فيها كثيرة، فلهذا سنجد أن كثيرا ما نقول هذا سبق شرحه عندما نتكلم عن الكلمة والكلام والأحكام العربية. فالكلام على الاسم المعرب وهو المتغير والاسم المبني وهو الثابت هذا شرح من قبل فلا نعيد الكلام عليه. وفي شرح الآج الرومية والنحو الصغير نبهنا على أن التمييز بين المعرب والمبني بالتعريف لا يكفي، فالاسم المعرب هو المتغير لتغير إعرابه، والمبني هو الثابت الذي لا يتغير بتغير إعرابه، هذا التعريف، لكنه لا يكفي في التمييز بين المعرب والمبني. ومع ذلك بقي ابن هشام على ذلك، وكان ينبغي عليه هنا في متن المتوسطين أن ينص نصا على حصر المعربات من الأسماء وعلى حصر المبنيات من الأسماء، ولا يكون التمييز بين الاسم المعرب والمبني إلا بالحصر كما فعل ذلك في الأفعال كما سيأتي. كذلك في الأسماء لا بد أن تحصر، وإلا فإن الطالب لن يستطيع أن يميز بين المعربات من الأسماء والمبنيات منها. فنذكر بالمعربات من الأسماء والمبنيات من الأسماء فنقول إن الأصل في الاسم أنه معرب، والمبني من الأسماء قليل، فلهذا سنحصر الأسماء المبنية لأن ما سواها معرب. فالأسماء المبنية عشرة، عشرة في وجه العدو، وهي الضمائر كلها، وأسماء الإشارة سوى المثنى، والأسماء الموصولة سوى المثنى، وأسماء الاستفهام سوى أي، وأسماء الشرط سوى أي، وأسماء الأفعال، والاسم المختوم بويه، والأعداد المركبة من 11 إلى 19 سوى 12، والظروف المركبة وبعض الظروف المفردة كإذا وإذ وحيث وأمس والآن. فهذه هي الأسماء المبنية وهي عشرة، وما سواها من الأسماء معربة وهي الأصل وهي الأكثر. بهذا يتم التمييز بين المعرب والمبني، لأن أصول النحو لا بد فيها من الإتقان والتمييز الكافي الواضح. ومع ذلك فسنجد أن ابن هشام رحمه الله تعالى مثل للأسماء المبنية، لأنه أراد أن يوضح أن الأسماء المبنية محصورة وقليلة ويمكن أن يمثل لها، بخلاف الأسماء المعربة فهي الأصل والأكثر. فقال رحمه الله تعالى بعد أن بين أن الاسم المبني خلاف الاسم المعرب، قال: كهؤلاء في لزوم الكسر، وكذلك حذامي وأمسي في لغة الحجازيين. فبدأ بالتمثيل للأسماء المبنية، ومثل الاسم المبني على ماذا؟ على الكسر، لأن الاسم قد يبنى على الكسر، وقد يبنى على الفتح، وقد يبنى على الضم، وقد يبنى على السكون. فبدأ بالمبني على الكسر فمثل له بأمرين: الأول هؤلاء، والثاني حذامي وأمسي. فهؤلاء اسم إشارة مبني على الكسر باتفاق العرب، فتقول في الرفع: جاء هؤلاء، فاعل في محل رفع مبني على الكسر، وتقول في النصب: أكرمت هؤلاء، مفعول به في محل نصب مبني على الكسر، وتقول في الجر: سلمت على هؤلاء، اسم إشارة مجرور أو في محل جر، في محل جر، لأن المبني لا يقال فيه مرفوع منصوب مجرور، وإنما يقال في محل رفع، في محل نصب، في محل جر، في محل جر مبني على الكسر. طيب، فهذا مثال للمبني على الكسر باتفاق بين العرب، لأن الخلاف قد يكون بين العرب أنفسهم وقد يكون بين النحويين، فهذا خلاف بين العرب، إذن فهي لغات. طيب، والمثال الآخر للمبني على الكسر: حذامي وأمسي، وهذا مثال لما اختلفت فيه العرب، فلهذا قال في لغة الحجازيين، فإن أهل الحجاز يبنون كلمة أمسي وكلمة حذامي على الكسر مطلقا، يعني في الرفع والنصب والجر. فكلمة حذامي يراد بها العلم المؤنث الذي على وزن فعال، العلم المؤنث الذي على وزن فعال كحذامي ورقاشي وسجاعي سجاحي. تقول: جاءت حذامي، فاعل في محل رفع مبني على الكسر، وأكرمت حذامي وسلمت على حذامي. وقال شاعرهم: إذا قالت حذامي فصدقوها، فإن القول ما قالت حذامي. فاعل في الموضعين في محل رفع مبني على الكسر. وأما غير الحجازيين من العرب فلهم تفصيل آخر، فبعضهم يعرب نحو حذامي إعراب ما لا ينصرف فيرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة، وبعضهم يفصل. إذن فبناء نحو حذامي على الكسر إنما يكون على لغة الحجازيين كما ذكر ابن هشام. والكلمة الأخرى أمسي، فكلمة أمس أيضا يبنيها الحجازيون على الكسر مطلقا رفعا ونصبا وجرا، يقولون: مضى أمسي بما فيه، ويقول: انتظرتك منذ أمسي يا محمد. فمضى أمسي فاعل في محل رفع مبني على الكسر، وانتظرتك منذ حرف جر، أمسي اسم في محل جر مبني على الكسر. ولبنائهم أمسي على الكسر شروط: الشرط الأول أن يراد به اليوم الذي قبل يومك، يعني نحن الآن في يوم الخميس، إذا أردت بكلمة أمس يوم الأربعاء القريب، وألا يكون مقرونا بأل الأمس أو مضافا أمسنا، لابد أن تجتمع هذه الشروط في هذه الكلمة. وألا يكون ظرفا، يعني منتصبا على الظرفية الزمانية، ومعروف أن ظرف الزمان هو الاسم الذي على معنى في كما شرحناه من قبل. طيب، وغير الحجازيين لهم في كلمة أمسي تفصيل، فبعضهم قد يعربها إعراب ما لا ينصرف، وبعضهم يفصل تفصيلا آخر. طيب، فإذا انخرمت هذه الشروط التي ذكرناها من قبل، فإن العرب جميعا حينئذ يعربون الكلمة، يعني يبقونها على أصلها على الإعراب معربة. يعني لو جاءت هذه الكلمة ظرف زمان منصوبة على الظرفية الزمانية فإنها تبقى معربة منونة، فتقول مثلا: زرته أمسا، لأنه ظرف زمان. أو إذا لم ترد اليوم الذي قبلك وإنما يوما ما، فتقول: كنا أعزة أمسا، أو سافرنا أمسا، يعني في زمن ماض. أو تقول: الأمس مضى بما فيه، فعرفته بأل. أو تقول: أمسنا أحسن من يومنا، فأضفته، ونحو ذلك. فلهذا حق لابن هشام أن يقيد بناء هاتين الكلمتين حذامي وأمسي بلغة الحجازيين. ثم قال ابن هشام رحمه الله: وكأحد عشر وأخواته في لزوم الفتح. هذا المثال للاسم المبني على الفتح، وقوله كأحد عشر وأخواته يريد بالأخوات ألفاظ العقود، ألفاظ العقود، لأن الأعداد كما تعرفون تأتي على أنواع في العربية، منها الأعداد المفردة من واحد إلى عشرة، وقيل من صفر إلى عشرة لأنه اختلفوا في الصفر هل هو عدد أم ليس بعدد، والنوع الثاني الأعداد المركبة من أحد عشر إلى تسعة عشر، والنوع الثالث ألفاظ العقود وهي عشرون وثلاثون وأربعون إلى تسعين، والنوع الرابع الألفاظ الأعداد المتعاطفة التي بينها حرف عطف من واحد وعشرين إلى تسعة وتسعين، والنوع الخامس المئة والألف. هذه الأعداد في اللغة العربية، وكلها على أصل الأسماء يعني على الإعراب، سوى الأعداد المركبة فإنها خرجت عن هذا الأصل وبنيت بسبب التركيب. والمراد بالتركيب هنا حذف حرف العطف حذفا مضطردا، لأن قولك خمسة عشر بمعنى خمسة وعشرة، ما معنى عندي أو جاء خمسة عشر رجلا؟ خمسة عشر يعني خمسة وعشرة، كما لو قلت خمسة وعشرون، هنا بقي على الأصل ما حذف حرف العطف، جاء خمسة وعشرون، خمسة خمسة وعشرون عشرون، صار المجموع خمسة وعشرون. طيب وخمسة وعشرة هنا لا، من أحد عشر إلى تسعة عشر التزم العرب حذف حرف العطف، فسبب ذلك بناء العددين المعطوف والمعطوف عليه على الفتح، فبنوهما على الفتح للتركيب خمسة عشر، فتقول جاء خمسة عشر رجلا، جاء فعل ماض وخمسة عشر فاعل، لكن فاعل مرفوع أو في محل رفع، في محل رفع مبني على فتح الجزئين، وأكرمت خمسة عشر مفعول به في محل نصب، وسلمت على خمسة عشر على حرف جر، وخمسة عشر اسم في محل جر مبني على فتح الجزئين. سوى اثني عشر فخرجت عن البناء وعادت إلى الإعراب، يعني عادت إلى أصل الأسماء الإعراب. فإثنى يعرب إعراب المثنى، يرفع بالألف وينصب ويجر بالياء. وهنا سؤالان، السؤال الأول لماذا عادت إثناء إلى أصل الأسماء الإعراب ولم تبن كأخواتها؟ السؤال ينبغي أن يكون واضحا مفهوما قبل أن تبدأ بالجواب، لأن فهم السؤال نصف الجواب. قلنا الأعداد الأصل فيها الإعراب كبقية الأسماء. طيب سوى الأعداد المركبة فإن العرب أخرجوها عن أصل الأسماء إلى البناء، طيب أخرجوها عن الأصل لابد من سبب، لماذا أخرجوها؟ أخرجوها بسبب، والسبب التركيب. طيب إلا اثني عشر فإنهم أعادوها من البناء إلى أصل الأسماء إلى الإعراب، يعني عادت إلى الأصل. لماذا عادت إلى الأصل ولم تتأثر بالتركيب؟ السؤال واضح؟ تفضل. كيف؟ بأن المثنى لا يبنى. طيب نعم نعم، لأنها لماذا؟ هذا السؤال تغير بالعوامل يعني معرب. طيب لماذا صار معربا؟ ها؟ طيب هو أن تدورون حول الجواب، الجواب في ذلك قالوا لأن هذه الكلمة دخلتها ميزة من ميزات الاسم، خاصية من خواص الأسماء، وهي الدلالة على التثنية، فلما دخلتها خاصية من خصائص الأسماء قويت فيها الاسمية، يعني قوي فيها جانب الاسمية، فعادت مرة أخرى إلى حظيرة الأسماء. هي خرجت عن أصل الأسماء بسبب، لكن هذا الاسم بالذات قوي فيه جانب الاسمية لأن فيه خاصية من خصائص الأسماء، فعاد مرة أخرى إلى الأسماء. وهذا تجدونه كثير جدا في اللغة، يعني الشيء قد يخرج عن أصله فإذا تقوى بميزة يختص بها يعود بعد ذلك إلى الأصل بسبب هذه الميزة. طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: 12 يتكون من جزئين، فإثنى عاد إلى أصل الأسماء الإعراب يعرب إعراب المثنى، وأما 10 فبقي على بنائه 12، ورأيت 2 ومررت باثني 10، 10 بقي على بنائه، لماذا بقي على بنائه، لماذا بني؟ الجواب في ذلك أنهم قالوا إن 10 هنا في قولنا 12 نزلت منزلة النون في المثنى، قولنا رجلان أو قلمان أو كتابان أو مؤمنان، الأصل 2، ثم النون حذفت من أجل إضافة، لكن ما في إضافة هنا تركيب، فعشرة وقعت موقع النون في 2، والنون في المثنى كرجلان ومؤمنان اسم ولا حرف؟ حرف، والحرف مبني فأخذت حكمه فبنيت. فلهذا لو قلت جاء 12 رجلا تقول 2 فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه معرب، وعشرة اسم مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طيب، فهذا مثال على الأسماء المبنية على الفتح. ثم قال: وكقبل وبعد وأخواتهما في لزوم الضم إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه. هذا مثال للاسم المبني على الضم، فالأسماء قد تبنى على الضم. مثال ذلك ماذا يا ابن هشام؟ قال رحمه الله: مثاله قبل وبعد، كما في قوله تعالى: لله الأمر من قبل ومن بعد. طيب، قبل وبعد وهكذا، ما في معناهما كأسماء الجهات النسبية الست، والمراد بالجهات النسبية غير الجهات الجغرافية. الجهات النسبية يعني أمام وخلف وفوق وتحت ويمين ويسار، هذه جهة نسبية لأن أمامي يختلف عن أمامك وعن أمام الثالث والرابع، أشياء نسبية. طيب، وكذلك مثل كلمة دون وكلمة أول، هذه كلها حكمها واحد، وسيأتي تفصيلها في باب الإضافة لكن في نحو الكبار ليس في نحو المتوسطين. فيقولون إن قبل وبعد وما في حكمهما لهما في اللغة حالتان: الحالة الأولى أن يصرح بالمضاف إليه، تقول جئت قبل زيد، جئت من قبل زيد، جئت قبله، جئت من قبله، صرحنا بالمضاف إليه، حينئذ ليس فيها إلا الإعراب، معربة وتعرب حينئذ إما ظرفا جئت قبله، أو اسما مجرورا بمن جئت من قبله. طيب، والحالة الثانية أن يحذف المضاف إليه، ألا يصرح بالمضاف إليه، جئت قبل، جئت من قبل، حذفنا المضاف إليه، طيب، فإذا حذفنا المضاف إليه ما حكمها؟ كيف تلفظ؟ قالوا إذا حذف المضاف إليه من قبل وبعد فيجوز أن تبنى على الضم، جئت قبل وجئت من قبل، ويجوز أن تعرب، جئت قبلا وجئت من قبل، ويجوز أن تعرب بلا تنوين، جئت قبل وجئت من قبلي. كل ذلك وارد في اللغة. ثم حاول النحويون بعد ذلك أن يفسروا هذا الذي ورد في اللغة، فقالوا الكلمة قبل وبعد وما في حكمهما ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة، إلا أن المضاف إليه قد يصرح به فحينئذ يجب أن تعرب، ويجوز أن يحذف مع أنه موجود ومراد. وتعرفون أن الحذف في العربية كثير، وعندما نقول محذوف يعني أنه موجود أو غير موجود، أنه موجود، لأن الحذف لا يقع إلا على موجود، لا يمكن أن توقع الحذف على معدوم، وإنما هو موجود ثم توقع عليه الحذف. فإذا وقعت عليه الحذف فإن الحذف يقع على لفظه، اللفظ ما يظهر في الكلام لكنه موجود في الجملة، فلهذا نقول أنه مقدر، أو نقول أنه يعني مفهوم ونحو ذلك. طيب، إذا فالمضاف إليه حينئذ موجود لكنه لم يصرح بلفظه. قالوا فإن قصدت المضاف إليه لفظا ومعنى، يعني كأنه موجود لكنك ما نطقت به، فحينئذ تعرب بلا تنوين، جئت قبل جئت من قبلي، كأنك قلت قبل زيد ومن قبل زيد لكن حذف زيد. طيب، الحالة الثانية أن تحذف المضاف إليه ولا تنوي لا لفظه ولا معناه، يعني كأنه غير موجود، كأنه معدوم، فتعود الكلمة إلى إعرابها بالتنوين، جئت قبلا ومن قبل. الحالة الثالثة أن تنوي المعنى، أن الكلمة مضافة لكن لا تنوي اللفظ، يعني لا تعتد باللفظ لكن تبقى أن المعنى منوية، يبقى أن الإضافة منوية، فحينئذ تبني على الضم، جئت قبل وجئت من قبل. فالخلاصة أنك إذا لم تذكر المضاف إليه فلك حينئذ في قبل وبعد وما في حكمهما البناء على الضم والإعراب بالتنوين والإعراب بلا تنوين. كيف نعلل ذلك ونفسره؟ كما سمعتم قبل قليل، من هذه الصور أن تحذف المضاف إليه ولا تقصد لفظه، وإنما تقصد وتنوي معناه فقط، فحينئذ ماذا تفعل بقبل وبعد؟ تبني على الضم. هذه الحالة التي أرادها ابن هشام، أدخلنا في هذه المعمعة من أجل الوصول إلى هذه الحالة، البناء على لكي يأتي بمثال لاسم مبني على الضم، ولو مثل بحيث لارتحنا، فحيث اسم مبني على الضم. وهذه من الملحوظات على قطر النداء، فإن هذه المسألة التي شرحناها الآن لن يذكرها ابن هشام ولن يتعرض لها في باب الإضافة، فلو كان سيشرحها في باب الإضافة لقبل الأمر، لأنها من المسائل التي يصلح أن تشرح للمتوسطين، لكنها مسألة لا تصلح أن تشرح، ولن يشرحها ابن هشام أصلا في هذا الكتاب، فكيف يمثل بها؟ طيب، ثم مثل أخيرا للمبني على السكون فقال وكمن وكم في لزوم السكون، وهو أصل البناء. مثل الأسماء المبنية على السكون بمثالين: من وكم. فمن اسم مبني على السكون، وقد يأتي اسم استفهام: من أبوك، وقد يأتي اسم شرط: من يجتهد ينجح، وقد يأتي اسما موصولا بمعنى الذي وإخوانه: جاء من أحب، يعني الذي أحب، وغير ذلك. وهو في كل أحواله اسم مبني على السكون. وكم، ويكون اسم استفهام وتسمى كم الاستفهامية، كقولك: كم أولادك، وقد تكون لمجرد التكثير فتسمى كم الخبرية، كقولك: كم أخ لك لم تلده أمك، وهي مبنية على السكون على كل حال. ثم ختم بمعلومة جميلة فقال: وهو أصل البناء. إذن فالأسماء المبنية كما عرفنا في هذه الأمثلة قد تبنى على الكسر وعلى الفتح وعلى الضم وعلى السكون. ما الأصل في الأسماء المبنية؟ أن تبنى على السكون. نعم، الأصل في الأسماء المبنية أن تبنى على السكون كما قال ابن مالك: والأصل في المبني أن يسكن. فكان ينبغي أن يبدأ بالتمثيل للأسماء المبنية على السكون. طيب، فإذا امتنع البناء على السكون كأن يؤدي البناء على السكون إلى التقاء ساكنين، مثل كلمة مثلا أمس، أمس الميم ساكنة، طيب والسين لو بنيناها على السكون لأدى ذلك إلى التقاء ساكنين مثلا. طيب هنا يمتنع البناء على السكون. إذا امتنع الأصل وهو البناء على السكون، فحينئذ فالأصل في البناء أن يكون على ماذا؟ على الكسر. فلهذا بدأ به ابن هشام، هذه بداية مناسبة. طيب، وبعد البناء على الكسر البناء على الفتح لأنه أخف، كأين وكيف وسوف. وفي النهاية يأتي البناء على الضم لأنه الأثقل، فلهذا تجد أن البناء على الضم قليل في الأسماء المبنية. فلهذا يعني أدخلنا ابن هشام في هذه المعمعة لكي يصل إلى مثال لاسم مبني على الضم لأنها قليلة. طيب، بذلك يكون قد انتهى ابن هشام رحمه الله، انتهينا معه من القسم الأول من أقسام الكلمة وهو الاسم.